وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا. نعم. نعم. إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر المعروف أنها منكر، يعني معناه ظن فقط. أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمرها منها، وأنه ربما يقتلها أو يحبسها أو يسلي ماله. نعم. نعم. وش تقولون في هذه؟ ها؟ هذا ضرر. إيه هذا ضرر الظاهر. هذا ضرر. بس هل هذا مؤكد يعني؟ لا ظاهر مو على كل حال. يمكن هذه غالبا تكون عداوات شخصية. هذه الغالب أنها تكون عداوات شخصية. إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر. إيه. على كل حال نأخذ الشر هذا. إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يفسدون عليه شيئا يضره. أي وكاس ما في شيء. وربما قال هذا شهود إنه اللي أحرق السيارة، هذا شهود ولك الصراحة، ربما قال هذا. نعم. أي نعم. كيف؟ نعم. يعني هذا يؤدي مسألة الإكراه، هذا إذا أكل الإنسان على فعل الشيء، إذا أكل الإنسان على فعل الشيء. أما مسألة إذا فعله غيره فهو سوف يقول في المجالس مثلا هذا فعل محرم منكر، ولا ينال أذى، لأن هو إذا تكلم في المجاز هذا منكر ما ينال أذى، لكن إذا قال للشخص نفسه افعل كذا أو لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر. لا، أما مسألة فعل الشيء بنفسه بأن يكره على فعل محرم، فهل نقول إن هذا الإكراه يباح له فعل المحرم كما أباح الله عز وجل الكفر للمكره وهو أعظم المحرمات، أو يقال في هذا تفصيل؟ من العلماء من يقول إنه هذا إنه مبيح لعموم قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأنك يجوز لك عند الإكراه أن تقول القول المحرم أو أن تفعل الفعل المحرم عند الإكراه، ولكن الصحيح التفصيل في هذا، بأن يقال إذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين مو في نفسه في الدين فهذا لا يجوز، ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإتلاف المال، فإذا كان فيه عرضة لخلل في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المثال. الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإكراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة كلها تقول هكذا. هنا ها؟ لا أحد الناس لا بأس إذا أكلوا على الشيء فإنه يسقط عليهم حكم، يسقط عنهم حكمه. نعم نعم. الأنبياء مأمورون بتبليغ الدعوة ولو تعرضوا، ولهذا يقتلون، لأن يعني هذا يعتبر تكليفا شخصيا لا بد منه. نعم. يجر في إيش؟ الظاهر يؤجر على ذلك، لكن الوجوب ما نوجب، فيؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في الأداء.

فضلا عن ضرره هو الخاص. أما ضرر الخاص فينبغي أن يتحمل. طيب السابع السادس نعم أن يكون هو فاعل لما يأمر به تارك لما ينهى عنه. هذا محل خلاف بين العلماء, والصحيح أنه ليس بشرط, وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال. والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإنما تعني ذم الحال مجتمع أمر بالمعروف ولنهى عن المنكر. إنما يقصد به ألا نخالف, فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به. وبين المعنيين فرق كبير. السابع لا نعم يعني احنا البارح ده فصلنا ولهم هذا دمجناه. طيب هو في الواقع ان العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقه. ها فالحال نعلم انه من يجب عليه هذا الامر او من يحرم عليه هذا الامر. اذا اجلنا تكون سبعة يعني ان نعلم ان هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل او ممن يحرم عليه هذا الفعل. حال هذه حاله, ونعلم انه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به. احسنت, تكون الشروط الان سبعة. نعود مرة ثانية لأن هذا مهم, هذا باب مهم, لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر. ولهذا نهى السلف الصالح عن أن يقدم الإنسان على هذا العمل, أنه يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ما هي؟ العلم بحال المدعو وبفعله, والثالث العلم بالشرع, والرابع أن لا يزول المنكر إلى أعظم منه, والخامس أن لا يتضمن ضررا على الآمر والناهي, والسادس على خلاف فيه أن يكون فاعل لما أمر به تارك لما نهى عنه, والسابع لا. سبحان الله, عندك موجود مكتوب هذا. هذا ذكرناه البارحة. هي ستة ولا سبعة؟ ستة. ليش الليلة صار سبعة؟ يمكن زايد بعد يكون ثمانية. أولا العلم بحال المدعو, ثانيا العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا. طيب ثالثا العلم بالحكم الشرعي, فيعلم بأن هذا معروف وهذا منكر. رابعا أن لا يتضمن ذلك ضرا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا. الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم. السادس أن يكون فاعلا ما أمر به تارك لما نهى عنه على خلاف في ذلك. طيب ما في شرط أكثر؟ لا